بين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة المباركة، رحاب مسجد الإمام الحسين ابن علي رضي الله عنه وكرم وجه أبيه وصلى وسلم على جده خاتم الأنبياء والمرسلين، وذلك في مستهل نقلنا لصلاة الفجر. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع، ومن الجوع فإنه بئس الضجيع، ومن الخيانة فإنها بئسة البطانة، ومن الكسل والبخل والجبن والهرم. السلامة من كل إسم والغنية من كل ضر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا رب العالمين. ثقافة الإيمان والإسلام ونتصف بالذي هو خير بالقرآن الكريم. القارئ الشيخ محمد الليثي يتلو علينا ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك، فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم،

والعاقبة للمتقين قالوا والقمل والضفادع والدم فدمرنا ما كان يصنع فرعون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على بلاء صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد تلا علينا القارئ الشيخ محمد الليثي ما تيسر من سورة الأعراف، وذلك في مستهل نقلنا لصلاة الفجر من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب من قلب غافل لاهي. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يدعو بدعاء إلا استجيب له، فإما أن يعجل له في الدنيا، وإما أن يؤخر له في الآخرة، وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، أو يستعجل فيقول: دعوت ربي فما استجاب لي. وقال الهادي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرائب فليكثر الدعاء في الرخاء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، أذان الفجر سيحين إن شاء الله في 3:55، وحتى ذلك الحين نبقى مع الدعاء والابتهال للمبتهل الشيخ سعيد علي محمد الجندي. لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. سبحان ربي العظيم. حتى يقام لصلاة الفجر نبقى مع آيات الله البينات والقارئ الشيخ محمد الليثي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.